لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لا شك أن الشرك إذا أطلق بمعناه الخاص لا يتناول المعاصي بمعناه الخاص، وإذا أطلق بمعناه العام فلا شك أن المعاصي اتباع للهوى. هذا يقول: نرجو ونحن بالكويت تعديل الجدول والاهتمام بكتاب التوحيد أكثر وعدم التسويق بين الكتابين، وجزاكم الله خيرا. وهذا هو الحاصل والذي استقر عليه، نريد الاقتصار على كتاب التوحيد وهذا أفضل للطالب. هذا يقترح درس مستقل لسلم الوصول بتوسع، بارك الله فيكم، هذا هو الذي سوف يكون ويحصل إن شاء الله. نحتاج إلى دروس العقيدة بتوسع، هذا من نجران يقول لي ندرة دروس العقيدة في المنطقة أرجو إلى آخره. الحاجة ماسة إلى كتاب التوحيد، فلو اقتصرتم عليه لكان أفضل. يقول: التركيز على كتاب التوحيد فإنه المهم الأهم، ونحن في حاجة له هنا وسائر بلاد المسلمين. يقول هنا أيضا: رجاء أن تكمل لنا ولو في دورة قريبة جدا كتاب التوحيد. يقول: هل صحيح أنكم ترون جواز التصوير بالفيديو المباشر يعني في وقته مثل البرامج المباشرة؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. التصوير بجميع صوره وأشكاله وآلاته داخل في أحاديث النهي. يقول: ما هي السبل في أن ندرك العلم في أقصر مدة؟ ثم ما هو الأفضل أن أدرس القرآن في الدار مع مشقة في الجنب بينه وبين طلب العلم، أم أتفرغ؟ هذه امرأة. أم أتفرغ لطلب العلم حيث عندي مشاغل أخرى من رعاية ابنتي ومساعدة أمي في شغل البيت؟ على كل حال عليك أن تسددي وتقاربي، تساعد أمتي وترعي شؤون ابنتك، ومع ذلك تتحين الفرص المناسبة لطلب العلم وحفظ القرآن. يقول: هل طلبي للرقية لأخي المريض يخدش في كمال التوحيد؟ وهل أخرج بذلك عن 70,000 المبشرين بالحديث؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في درس اليوم. وفيما يحدد تعريف التوحيد الإلهية، نعم، النفي والإثبات، معنى لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال: أيكم رأى الكوكب؟ فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟

والبعد عن الرياء. فإذا سكت فقلت أنا أسكت. لا شك أن قوله أما إني لم أكن في صلاة هو الكمال، هو الكمال. قد يقول قائل الكمال أن يكون يصلي، لكن بالنسبة لحاله بيان الواقع هو الكمال، فضلا عن السكوت، فضلا عن ادعاء خلاف الواقع. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت، لقد لدغته حية أو عقرب، وكانت هذه اللدغة فيما يظهر قوية وأثرها شديد. لماذا؟ لأنه لم ينم بسببها نام. يرك سن البيوت كلها مسقوفة وكلها على في وقت ما لا السقوف قليلة وأكثر نومهم العرق. نعم. وهو يصلي يراه ويصلي. هو له نور لا شك. على كل حال يشوف شبابي ولكني لدغت، لدغت، لدغت عقرب، والعرب يسمون اللدغ سليم من باب التفاؤل، لدغت. قال فما صنعت، فماذا صنعت الآن؟ الواحد منا إذا أصابه ما يصيبه شيء مثل هذه الأمور المؤلمة يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الطبيب ليصرف له العلاج، يسكن عليه الألم أو يستفرغ من جسده السم، يفزع. ومنهم من يرقي ومنهم من يسترقي، وهناك رقية للعقرب شركية تستعمل. الآن يرقي هذه الرقية على يديه ويحمل العقرب ما تدري، وكأنها متداولة من القدم بكلام لا يفهم معناه. حتى قالوا في ترجمة مسدد، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن أرندل، قالوا هذه رقية العقرب لأنها تشبهها في كونها ألفاظ قريبة من الترادف مما لا معنى له. ذكر هذا في كتب التراجم، قالوا هذه رقية العقرب، ما يدل على أن هذه الرقية موجودة من القدم. نعم. وذكرها بحروفها، بحروفها ذكرها. وش وش حفظتها؟ اسمه يعني نجعل سبب لا شرعي ولا آدي شرك، شرك هذا الشرك، يعني جعل الشيء سببا ولم يجعله الشارع سببا وليس فيه أثر حسي نافع لهذا الأمر. يعني لو قال واحد أنا أجعل هذه البطاقة هذه الورقة في جيبي خشية العين، هذا ليس في السبب الشرعي ولا عادي تنفع. واتخاذ السبب ولم يجعله الشارع سبب هذا من أبواب الشرك. نعم. هذا ما تركه، لكن الفرق فيما إذا خشي التلف مثلا

وجاء الأمر بالتداوي تداوي ولا تداوي بحرام، على أن الأمر هل يراد به الإباحة أو الاستحباب، مع أن شيخ الإسلام يقول لا أعلم ثالثا أوجب العلاج. نعم. المعاطاة، يعني ما قال له ارقني بصريح اللفظ، ويعرف ان هذا يرقي، جلس بين يديه، هل هذا مثل فتح الازارين؟ انا اقول فرط بين ان يأتي الراقي وبين ان يأتي المرقي. المرقي ما راح لهذا الشخص الا ليرقي، لكن جاء الراقي الى هذا المريض، يعني ما الذي نهبه من بيته الى الراقي وطلب الرقية؟ هذا استرقى بلا شك، لكن كونه على سريره في بيته أو في المصحة أو المستشفى يأتي إليه من يستنفيه الصلاح فيرقيه من غير طلب، هذا لا إشكال فيه، وإن طلب وإن كان بسبب إشارة أو فهو محل نظر. لا هذا هذا هذا لا إشكال في دخوله، يعني كونه خرج من بيته إلى مكان هذا الراقي ومثل بين يديه يقول ارقني. نعم. ها؟ الاسترقاء للغير، شخص مرض ما طلب من يرقيه، مرض ولده فذهب به إلى الراقي وقال ارقي ولدي، يدخل ولا ما يدخل؟ يعني قدحه في التوكل يختلف ولا ما يختلف؟ ها؟ شو؟ هو راضي، هو جايبنا الولد من البيت إلى المسجد يقرأ عليه. ها؟ المصاب يقول أنا ما أعلم مشكلة، أنا من الطرائف وهي متعلقة في هذه المسألة. جاءني قبل شهر شيخ من البادية وبيده قارورة ماء صغيرة، قلت وش عندك؟ قال ألك تقرب هلا. قلت وش السبب؟ قال عندي الإبل مصابة، الإبل مصابة، عندي جمل يسوى عندي الدنيا، لما أصبحت فإذا هو ميت، وعندي ناقة توقف، ما أدري شو بيقول وش تسوى عنده. المقصود أنه أصيبت ابنه وجاء بهذه القارورة الصغيرة ليقرأ فيها، وعليه آثار المرض، فقلت له طيب أنت شوف عليك هذا. قال أنا فيني جلطة، لكن أنا من مشكلة، المشكلة الإبل، هل نقول إن هذا استرقى لغيره وتورع عن نفسه؟ هذه واقع، يعني والله ما يعني شرح للواقع، هو بنفسه يناهز 80 من العمر وجاء ليسترقي للإبل، وأما بنفسه فهو مشكلة. هل نقول أن هذا استرقى لغيره؟ وهل يستشف من حاله أن يتورع عن الرقية أو أنه يفضل الإبل على نفسه؟ والله الظاهر الثاني، يعني من خلال عرضه وأسلوبه يفضل الثاني، يفضل الإبل على نفسه. نرجع إلى مسألة من يسترقي لغيره، مرض بنفسه ما طلب من يرقي، مرض ولده فهرع إلى الرقاق، ومن راقي الراقي، هل يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ ها؟ لكن لو نظرنا إلى لفظ يسترقون، يسترقون يسترقون أن يطلبون الرقية، يطلبون الرقية، فيدخل فيها النفس والغير، هذا الأصل. أما دخول النفس واضح، دخول الولد أيضا العلة ظاهرة، لكن دخول الجار مثلا، مرض الجار فحمله في السيارة وذهب يلحن الأرقين، هذا يؤثر على توكله هو الشخص ذا، ما يؤثر على توكله. نعم. طيب والله نشوف لو نكمل غدا، اخوان اكثرهم صائمون مستعدون، بدل من نبدا شريط جديد. وين ان ينفع ينفع يرقي يرقي. سيكفي الخان ولا ها شو ايه مبسرين، لكن الصيام ترى يحتاج الاستعداد، يحتاج الاستعداد ايه لين التفصيل حتى في الكي وفي مور مثلا يحتاج لها. الحديث لن ينتهي. ها؟ لا البكرة إن شاء الله نعيدكم أننا نمد الدرس إلى السادسة والربع اليوم، إلى السادسة قد لا ترى الساعتين مواصلة ما سهل، ساعتين وزيادة ليست سهل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، وهي بدون فاصل، ما أن فاصلين لا ما لا ورد ما ترفع للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.